إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب حد الزاني من كتاب الحدود، وقد وصلنا إلى الحديث 14 بعد 200 والألف، والذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله: ما جاء في الاعتراف بالزنا وهل يشترط تكراره؟ قال حافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقى وجهي، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. هذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. هذا اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون، فيثبت به الحد. لكن الإنسان إذا اعترف بالزنا، فهذا الحديث يدل على أنه يعطى فرصة أن يرجع عن إقراره، بل قد يلقن التراجع، أو قد يسأل عن بعض التفاصيل، لأن خاصة إذا كان محصنا فإنه يحتاج إلى مزيد من التثبت، لأن العقوبة هي الرجم، ويعني فيها إزهاق روح مسلمة. وهو جاء نادما رضي الله عنه، أراد التطهير، فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ثم قال له، جاءه من تنحى عنه، تنحى تلقاء وجهه وأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه من الجهة الأخرى التي تنحى إليها أو أعرض إليها، فقال يا كرر عليه فأعرض عنه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات و4 إقرارات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فتثبت من أمور أخرى، فقال أبيك جنون. وهذا يدل على أن المجنون كما هو معروف، هذا فيه شاهد لكون المجنون مرفوعا عنه القلم، فلا يقام عليه الحد. فإذا يعني مثلا جامع أو جمعت المرأة المجنونة أو كذا، فإنه لا يقام عليها الحد، لأنها مرفوع عنها قلم التكليف، وحتى إذا قتل فإنه لا يقتص منه، لكن دفع الدية هذا شيء آخر طبعا، ويمنع من المخالفات، لكن إذا وقع فإنه لا يعاقب لأنه مرفوع عنه قلم. قال: فهل أحصنت؟ هذا فيه تفصيل استفصال فيما لا بد من استفصال منه، لأن عقوبة المحصن تختلف عن عقوبة غير المحصن. فقال نعم. وفي رواية أنه قال لقومه: أبيه جنون؟ قالوا يعني ما علمناه إلا يعني رجلا من صالحين أو كذا، نحن ما نعرف به بأسا. وأيضا سألهم، أمر رجلا أن يستنكهه، أي أن يشم هل فيه رائحة الخمر، وهذا يدل أيضا على أن السكران لا يعمل بإقراره. أما يجلد حد الخمر هذا شيء آخر، لكن المهم أنه لا يعمل بإقراره على نفسه مثلا من زنا أو قتل أو غير ذلك، هذا اعتراف غير معتبر لأن عقله ليس معه بكماله. طيب، قال لا، يعني ليس به جنون. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فرجموه. فذهبوا به فرجموه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجمه بنفسه، وما جاء في بعض الروايات أنه رجمه، المقصود أنه أمر برجمه. طيب، إذن الشيخ عنون عليه ما جاء في الاعتراف بالزنا وأنه يعمل به، وهل يشترط تكراره؟ هذه مسألة خلافية، ولهذا صدرها بهل التي يؤتى بها عند الخلاف. الإنسان إذا اعترف بالزنا هل يكفي مرة واحدة؟ والأصل أن الاعتراف عموما إذا لم يكن هناك مانع من اعتباره، مرة واحدة تكفي في كل الجرائم والعقوبات والمعاملات. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اعترف أعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، ثم اعترف، فحينئذ أخذ بإقراره. فهل هذا شرط في قبول اعتراف الزنا أن يكرر عن نفسه 4 مرات إلا فلا يعتبر، أو أنه ليس بشرط؟ هذه مسألة الخلاف، والتي ناقشها الشارح فيما يلي من كلامه إن شاء الله. قال: الكلام عليه من الوجه الأول في تخريجه، فقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه، ومنها في كتاب الحدود: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، أي استدلالا بقوله أبيك جنون. ومسلم كلاهما من طريق الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن المسيب كلاهما يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين وذكر الحديث وهذا لفظ مسلم. وهذا الحديث رواه جماعة من الصحابة كأبي بكر وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وبريدة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. وقد أطال الإمام مسلم ثم أبو داود في سياق أسانيد قصة ماعز وذكروا طرقها وألفاظها وفي قصته مواضع حصل فيها اضطراب. قال في الحاشية ومنها موضوع الحفر له وموضوع الصلاة عليه والاستغفار له. يعني هناك هذه القصة وهذا كثيرا ما يحصل لما تكثر طرق القصة يعني قد يحصل فيها بعض الاختلاف والتنافيات. قال وسأذكر شيئا من ذلك لتوضيح ما أجمل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا لأن الحديث يشرح بعضه بعضا وخير ما فسرته بالوارد. والوجه الثاني في شرح ألفاظه قول رجل من المسلمين وماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كما وردت تسميته في البخاري وإحدى روايات مسلم وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي قول فأعرض عنه لعله يرجع عن الاعتراف بشبهة مثلا فيتوب فيما بينه وبين الله تعالى ولذا قال له لعلك قبلت كما سيأتي قوله فتنحى انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي استقبل بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تلقاء وجهه منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية وأصله مصدر أقيم مقام الظرف أي مكانا تلقاء فهو مصدر نائب مناب الظرف المحذوف وليس في المصادر تفعال بكسر أوله إلا هذا وتبيان سائرها بفتح أوله. كل المصادر التي على هذا الوزن الغالب فيها فتح التاء وكسر التاء قليل منه تلقاء وتبيان تبيانا لكل شيء الباقي يكون مفتوحا. ولهذا مثلا تقول تكرار وهل اشترط تكرار ولا تقول تكرار تكرار مثلا وما إلى ذلك من المصادر مثلا ترداد مثلا ما إلى ذلك. قال قوله حتى ثنى ذلك أي كرر وردد وقد ضبطه ابن الملقن بتخفيف النون وكذا المغربي وينظر هل هناك من ضبطه بالتشديد. قول أبيك جنون استفهام حقيقي والمعنى هل أنت مصاب بمرض عقلي فإن قيل لو كان مجنونا لم يفد قوله إنه ليس بمجنون فما وجه سؤاله وإنما سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر. يعني يقول ما فائدة سؤاله أصلا إذا كان هو مجنونا فإجابته غير معتبرة فما فائدة سؤاله لأنه حتى لو قال أنا لست بمجنون المجنون قد يقول عن نفسه إنه ليس بمجنون سؤاله يعني الغالب أنه لن يقول أنا مجنون سواء كان مجنونا أو لا فبالتالي ما فائدة سؤاله لماذا لم يسأل غيره فالمجنون يسأل غيره عنه لا يسأله هو هذا إشكال يعني هو يريده فيقول ما الجواب عن ذلك. قال فالجواب أولا أنه ورد في بعض الروايات أنه سأل غيره عنه كحديث بريدة أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فعلى هذا يكون سأله أولا ثم سأل عنه احتياطا يعني لم يكتفي بسؤاله هذا هو الجواب الأول وأنه ورد في بعض الطرق أنه سأل غيره. ثانيا أن المقصود بسؤاله معرفة حاله وعقله ليبني عليه الأمر لا على مجرد إقراره بعدم الجنون لأنه ظهر عليه من الحال ما يشبه حال المجنون وذلك أنه دخل المسجد وليس عليه رداء كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما عند مسلم. يقول يعني ليس المقصود أنه سيعتبر كلامه فقط وإنما سينظر إلى طريقة كلامه وإلى أفعاله وأقواله ويبني على مجموع ذلك وليس المقصود فقط ذلك ليس المقصود أنه سيبني على مجرد أن قوله لست بمجنون خاصة أنه قد جاء من حاله ما قد يشعر بأنه هناك شيء يعني ليس على طبيعته بأنه جاء يلبس إزارا بلا رداء. لكن بعض الناس في ذلك الزمان الظاهر أنهم كانوا من الفقر قد يحصل هذا كما في حديث الواهبة نفسها فإنه قال أصدقها إزاري هذا قال سهل بن سعد ليس عليه رداء من الفقر. وجاء أيضا في حديث آخر أنهم كانوا يربطون أزرهم في أعناقهم كهيئة الصبيان الفقراء فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. فهذا كله يدل على أنه يعني في ذلك الوقت يعني من الفقر وكذا قد يحصل أحيانا لبعض الناس هذا لكن غالب الناس الذين يعني غالب الناس يكونون يلبسون رداء مع الإزار. قوله فهل أحصنت بفتح التاء، تاء خطاب يعني فحاء، فحاء بفتح الهمزة عفوا، فحاء فحاء فصا أو فحاء فصاد، لا فحاء فصاد مهملتان لأنه رفع، أي تزوجت، وأصل الإحصان المنع، وله معان منها تزويج، والإحصان الموجب لرجم الزاني، وسمي الزواج إحصانا لأن المرأة المزوجة يمنعها زوجها من الوقوع في الفاحشة ويمتنع هو بها، وإنما سأله عن الإحصان والعقل فقط لأنهما شيئان لا يدركان بالنظر والعلامات الواضحة، والسؤال عن الإحصان، أما البلوغ فهو ظاهر أنه رجل مثلا، والسؤال عن الإحصان لتردد حال الزاني بين الجلد والرجم، لأنه إذا كان هناك تفصيل لابد أن يستفصل، ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه هل هو محصن أو غير محصن. قوله اذهبوا به فارجموه أي في مصلى الجنائز لرواية البخاري، فأمر به فرجم في المصلى، ولم يعين في هذه الرواية ما يرجم به، لكن ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم فرميناه بالعظم والمدر والخزف، والعظم معروف والمدر قطع الطين، قطع الطين يعني قوية مثلا، والتراب المتلبد، والخزف قطع الفخار المتكسر، والوجه الثالث في الحديث دليل على أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة، فمن أقر على نفسه بأنه زنا وهو مختار ليس مكرها ثبت الحد في حقه، وقد ثبت حد الزنا بالإقرار في عدة وقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وأما ثبوت الزنا بالشهادة فقد ذكر ابن تيمية أنه ما عرف حد أقيم بشهادة. هكذا يذكر عن شيخ الإسلام، وشيخنا أحال إلى منهاج السنة، ولكن بعض أظن أن بعض المشايخ المعاصرين، هل هو البسام في تيسير العلام أو غيره نسيت الآن، ذكر أن هذا في عهده، يعني إن كان هذا الأمر كذلك ففي عهده، أما كأنه يشير إلى أنه بعد ذلك حتى في هذا العهد مثلا قد ثبت الزنا بالشهادة، أن هناك من الزنا ما ثبت بالشهادة، ولعل هذا في حد علم شيخ الإسلام تيمية على حسب علمه، ولا يمنع أنه قد يكون غيره علم ما لم يقف عليه شيخ الإسلام، أو أنه حصل بعده، أن شيخ الإسلام الآن يعني توفي قبل مئات السنين، أكثر من 700 سنة. الوجه الرابع اختلف العلماء هل يكفي الإقرار مرة واحدة لثبوت الحد أم لا بد من التكرار، على قولين، الأول أنه لا بد من الإقرار 4 مرات. طبعا هو لو يعني قد يكون شيخ الإسلام قصد صعوبة إثبات حد الزنا بالشهادة، وذلك أن حد الزنا الفقهاء يقولون لا يكفي، حتى لو رأوا رجلا وامرأة عاريين في لحاف فهذا لا يكفي، حتى يشهد جميعهم بأنهم رأوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، إذا ما رأوا هذا فقد يجلد، قد يعني يعزران أو نحو ذلك، لكن هذا لا يثبت الزنا، هذا ليس يعني زنا، حتى لو يعني رأوا كل الأمارات لكن ما رأوا الفرج في الفرج فهذا لا تصلح شهادة زنا، ولهذا هذا صعب، يقولون هذا صعب، والله أعلم. قال هنا الوجه الرابع اختلف العلماء هل يكفي الإقرار الاعتراف مرة واحدة لثبوت الحد أم لا بد من التكرار، على قولين، الأول أنه لا بد من الإقرار 4 مرات، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واستدلوا بالنص والقياس، أما النص فهذا الحديث، ووجه الاستدلال أن قول الراوي فلما شهد على نفسه 4 مرات دعاه إشعار بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه، وإلا لرجمه في أول مرة، يعني قول أبي هريرة فلما شهد على نفسه 4 مرات دعاه يشعر بأن هذا الحكم مترتب على هذا. وأما القياس فقد قاسوا الإقرار على الشهادة بالزنا، فكما أنه لا يقبل إلا 4 شهود فكذا لا بد من 4 إقرارات. القول الثاني أن يكفي لإقامة الحد إقرار واحد، وهذا مذهب المالكية والشافعية لما تقدم في قصة العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال فإن اعترفت 4 مرات، ولم يذكر إقرارات 4، مع أن المقام مقام بيان واستيفاء، والفعل المطلق يصدق بالواحد، اعترفت يعني ولو مرة واحد، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهنية كما سيأتي. أنا ما أدري يعني هل الجهنية، أنا ما أذكر أنها جهنية، لا أدري هل الغامد، يعني هل غامد من جهينة؟ أنا لا أذكر أن غامدا من جهينة، فيراجع. هذا الشيخ عمر دخل معنا في هذه اللحظة في صفحة 389. يا شيخ الجهنية، يعني هل ورد في بعض الروايات أنها جهنية؟ أو عندكم علم راجعتم الشيخ في هذا؟ صفحة 389 في وسط الصفحة. أي نعم، ورجع السنة من جهنية. لا، ما أذكر شيء. طيب لو تضعون عليه علامة وتسألون الشيخ، ولعلنا نراجع. أنا الذي أذكره أن غامد ليست من، يعني ما أظن أن غامد تكون من جهينة، لكن نراجع، يعني لأن بعض القبائل يرجع إلى بعض، فإن شاء الله نراجع. طيب قال: وإنما اعترفت كما سيأتي، وإنما اعترفت مرة واحدة، ولما قالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك إلى آخره، بيّن أن ردها لأجل وضع الحمل، مما يدل على أن قصتها بعد قصة ماعز، وأن تكرار الإقرار ليس بشرط. يعني إذا من القول لم يشترط، وهذا موضع بيان لأنيس، يعني أنيس سيذهب وسيرجمها إذا لم إذا اعترفت. ما كان ينبغي إذا كان لابد من 4 مرات أن يبين له بيانا واضحا، يقول: يا أنيس لا ترجمها حتى تعترف 4 مرات. ما ذكر له هذا، قال: فإن اعترفت فارجمها. أيضا قصة الغامدية بعد قصة ماعز لم، يعني هو ردها، لكنها هي قالت: أنت تردني كما رددت ماعز، رددت ماعزا، فبين لها أنها حامل، قال: لا اذهبي حتى تضعي ثم حتى ترضعيه، وإلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. فيقول يعني بين أن ردها ليس لأجل أن إقرارها لمرة واحدة لا يكفي، ومع ذلك لم يرددها 4 مرات لأجل أن تعترف، وإنما قال: لا، لأجل أنك حامل. فهذا لأن طبعا الحمل لا ذنب له، فلا يجوز إقامة الحد على المرأة الحامل حتى تضع، وإذا كان ليس له مرضع حتى ترضع، وهكذا. طيب هذه أدلة قوية على أن الإقرار لا يشترط 4 مرات. وأما قال هو ذكر، قالوا: أجاب هؤلاء عن أدلة الأولين بما يلي. ما هو طبعا دليل الأولين؟ أن أبا هريرة لما قال: فلما شهد على نفسي 4 مرات دعاه، هذا يشير بدلالة الإيماء والتنبيه أن اشتراط 4 مرات هو السبب في أخذه بإقراره. لكن هذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. يعني قد يكون أبو هريرة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أن يعترف 4 مرات، لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأنك اعترفت 4 مرات؟ لا، ما قال هذا، هذا ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام أبي هريرة. وحتى كلام أبي هريرة ليس صريحا، ما قال: لأن أخذه لأنه اعترف. صحيح أن فيه إيمان وتنبيها واضحا لهذا، لكنه ليس نصا في هذا، ولو كان نصا فإنه اجتهاد منه، لا يلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. وأنه طبعا هم قووا هذا بأنه يساوي عدد الشهود على الزنا، فقالوا: كل اعتراف يقوم مقام شاهد من شهود الزنا، لكن هذا أيضا اجتهاد ليس بصريح، لا يقاوم الأدلة الأخرى الصريحة. فالأصل أن الاعتراف يؤخذ به، لكنه هل يمكن أن يكون الاعتراف مثلا يعرض عنه أنه كذا أنه كذا؟ يحتمل، والشيخ ناقش هذه المسألة. قالوا: أجاب هؤلاء عن أدلة الأولين بما يلي: أما قصة ماعز فعنها 3 أجوبة. أولا، أن الروايات في عدد إقراره مضطربة، فجاء 4 مرات أو 4 مرات كما في هذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما عند مسلم أنه ردده 4 مرات، وفيه أيضا أنه ردده 2 مرات، وفيه فرده 2 أو 3، وجاء 3 في حديث أبي سعيد عند مسلم فاعترف بالزنا 3 مرات. إذا الروايات مختلفة. ثانيا، أن ترديد ماعز ليس دليلا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد تكرار الإقرار، بل قصد الاستثبات والتبين بدليل استفسار عن حاله وعن كيفية الزنا كما في حديث ابن عباس الآتي وغيره. ثالثا، سلمنا أنه للاضطراب وأنه أقر 4 مرات، لكن هذا أمر فعله ماعز رضي الله عنه من تلقاء نفسه، ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم به، ولم يطلبه منه، وكونه أقره عليه دليل على جوازه لا على شرطيته. وأما القياس على الشهادة يعني فهو غير مستقيم، لأن الإقرار هذا يعني لا يضطرد ولا يعني في أي حكم آخر، فكثير من الأحكام تحتاج شاهدين على الأقل، ولا نقول لابد في الاعتراف فيها من مرتين أصلا، يعني اعتراف مرة واحدة يكفي في جميع الأحكام. قال: لأن الإقرار في المال لابد فيه من عدلين، ولو أقر على نفسه مرة واحدة كفت إجماعا، ولم يقل أحد إنه لابد من إقرارين. ثم إن هذا القياس ينتقض بأن إقرار الفاسق على نفسه مقبول بخلاف شهادته. ثم إن اشتراط 4 خاص بشهود الزنا، فلا يقاس عليه غيره، على أن اشتراط 4 في الشهود إنما هو لمزيد الاحتياط في الحد، لكونه يسقط بالشبهة ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار، فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقى بعده ريبة بخلاف الشهادة عليه. نعم، يعني يقول الاعتراف هو سيد الأدلة، ومن يرى التكرار ينفي الاضطراب. الآن سيأتي بالجواب على الاعتراضات على الأدلة، وهذا يعني ليس من عادة الشيخ أن يأتي بجواب هؤلاء على هؤلاء وجواب هؤلاء على هؤلاء، لكن لما كان الخلاف هنا قويا يعني توسع الشيخ في بيان هذا. قال: ومن يرى التكرار ينفي الاضطراب، وذلك بحمل رواية المرتين على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر. طبعا هذا بعيد عن ظاهر هذا الحديث، لا حديث أبي هريرة، لأنه قال أعرض عنه فتنح فاه كذا، لكنه يعني قد فبدليل حديث بريدة عند مسلم، فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت، إني أريد أن تطهرني، فلما كان من الغد أتاه. فلعل الراوية اقتصر على أحد اليومين، أما رواية الثلاث فلعل الراوية اقتصر فيها على المرات التي رده فيها، فإنه لم يرده في الرابعة، يعني هو كأنه يقصد الرد ثلاث مرات، والرابعة لم يرد بل أخذ بقوله، بل استثبت وسأله ثم أمر برجمه. أو هذا إذا أردنا أن نجمع بين الروايات على تنافيها، أو يقال بالترجيح بين الروايات. وقد يقول قائل: الزائد يؤخذ به، لأن هذا ليس من باب زيادة الثقة المعروف عند المحدثين، بل هذا من زيادة حديث على حديث. والذي يظهر والله أعلم هو الجمع بين الأدلة وعدم إهمال شيء منها، هو أن من كان مشكوكا في عقله ملتبسا أمره فلا بد من إقراره أربعا لحديث ماعز رضي الله عنه، ومن عرف صحة عقله واتضاح أمره فمرة واحدة وفمرة واحدة لبقية الأحاديث. إن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بمرة واحدة في حديث العسيف وقصة الغامدية، هنا قال الغامدية، لظهور الأمر وعدم التباس وعدم اللبس. ويؤيد ذلك أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط الأربع كلها في قصة ماعز رضي الله عنه، وقد دلت جميع روايات حديثه على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدري عن حاله شيئا، وقد رجح هذا الشوكاني والشنقيطي. والشيخ الشنقيطي يقال إنه كان يعني يستفيد من كتب الشوكاني، يعني يحب مطالعتها وكذا، فقد يكون استفاد هذا منه. وعلى كل هذا جمع، يعني محاول الجمع، أنه إذا كان الأمر واضحا مثلا في قصة العسيف كان الأمر مشهورا والناس اختلفوا فيه وكذا، ما بقي إلا شعرة خلاص فقط لإثباته. وقصة الغامدية أيضا هي وإن كان يعني لم يرد نفسه، لكن هي جاءت عدة مرات، لأن كل مرة يردها وتأتي، يردها وتأتي لأجل شيء آخر، يعني قال: حتى تضعيه، طيب وضعته، قال: حتى تفطميه، فطمته، جاءت مرة أخرى، يعني حصل نوع من التثبت عدة مرات، والله أعلم. طيب الوجه الخامس، يعني لأنه لو كان الموضوع موضوع حرص على النفس المسلمة فقط لقيل مثله في القصاص، فالقصاص أيضا يؤدي إلى، صحيح أنه ليس مثل الرجم، رجم يعني أشد، لكن في النهاية الروح ستزهق يعني. طيب، وحتى الردة لم أرى أحدا اشترط في الاعتراف بها مثلا أو في ثبوتها الاعتراف أربع مرات، لكن يستتاب، والاستتابة قد تقوم مقام، لأنه إذا رجع يعني ترك. أما الحدود، لأن الحدود إذا بلغت السلطان التوبة لا تنفع، هذا ذلك، يعني لو إنسان بلغ ثبت عند الحاكم أنه زنى بالبينة الشرعية فقال: نعم أنا كنت زنيت لكنني تبت، هذا لا لا لا ينفعه، تنفعه توبته فيما بينه وبين الله، خلاف الردة. ولهذا بعض العلماء لا يعد الردة في الحدود، يقول: لو كانت حدا لما سقطت بالتوبة. والأمر في مثل التسميات هذه أمورها سهلة، المهم أن الحكم هو الحكم. إذن الشيخ كأنه يميل إلى هذا الجمع. الوجه أنه إذا كان ملتبسا الأمر ولا يدرى عقله كفى. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن المجنون لا يعتبر إقراره ولا يثبت عليه الحد، لأن شرط الحد التكليف، وكذا الحكم في طلاقه وعتقه وإيمانه ووصيته، وقد مضى شيء من ذلك في الطلاق. المجنون واضح لأن القلم مرفوع عنه، فإقراراته لا تعتبر. الوجه السادس في الحديث دليل على أنه يجب على القاضي والمفتي أن يستفصل عما يجب الاستفصال عنه مما يغير حكم المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ماعزا عن الجنون ليتبين العقل، وعن الإحصان ليثبت الرجم. هذا واضح، إذا كان هناك تفصيل يتأثر به الحكم لابد من سؤاله. ولهذا بنى العلماء على هذا أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر ما لم يستفصل، معناه أنه لا أنه سواء كان كذا أو كذا يعم الحالين، لأنه لو كان هذا التفصيل مؤثرا لسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام لم يسأل عنه معناه أنه لا فرق في الأمر، سواء كان التفصيل هذا على أي من الاحتمالين. ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، مثلا كمثال يعني فقط لتفهم مسألة، لم يقل له هنا هل زنيت بثيب أو بكر، مما يدل على أن هذا لا فرق، هذا التفصيل لا أثر له في الحكم، وكان له أثر لسأل. الوجه السابع في الحديث دليل على أنه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام ولا نائبه، لقوله ذهبوا به فرجمه، وقد ورد في حديث جابر بن سمرة فرجمه، والمراد أمر برجمه، هذا هو المراد كما في باقي الروايات، يعني لم يشارك في رجمه بنفسه. والأولى حضور الحاكم ويقوم مقامه القاضي أو نائبه ليؤمن الحيف أو الاستهانة بحدود الله تعالى، يعني أنه لو تركها لعامة الناس قد لا يحسنون تطبيقه، قد يغلون فيه أو يقصرون دونه، فليس مثل الصحابة مثلا قد يكون هذا الأمر، وأيضا قد يكون شهد أبو بكر أو عمر أو كذا ممن هم يعني ينوبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو حصل خطأ يبينونه، والصحابة هم فقهاء وعلماء وليس أن عامة الناس في البلدان مثله. الوجه السابع في الحديث دليل على أنه لا يشترط في إقامة الحد، نعم. الوجه الثامن استدل بهذا الحديث من قال إن المحصن لا يجلد قبل الرجم، لأنه لم يذكر الجلد مع تعدد رواة قصة ماعز وكثرة ألفاظها، وقد تقدم هذا وأن هذا هو الراجح. الوجه التاسع في الحديث منقبة عظيمة لماعز رضي الله عنه، إذ جاء بنفسه تائبا طالبا التطهير مع الإعراض عنه وتلقينه ما يسقط الحد، كما في الحديث الآتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. الوجه العاشر في الحديث دليل، مع أن هذا لا يلزم كما قلنا من قبل، فإن من أصاب حدا فتاب بينه وبين الله إن هذا يكفي، لا يلزم أن يأتي السلطان ليقيم عليه الحد. الوجه العاشر في الحديث دليل على أن وجود مثل هذه الحالات، أن وجود مثل هذه الحالات النادرة في ذلك المجتمع الطاهر فيها حكمة ورحمة. أما الحكمة فلأجل أن يدرك الناس في هذه الأمة إلى يوم القيامة أنه لا يخلو مجتمع من أناس قد يتلطخون بمثل هذه الأمور، حتى مجتمع الصحابة لا يقال مثلا هذا كله كذا ونتيجة الكبت، لا، هو مهما احترزت أنت وأخذت لا بد أن يقع شيء، ولهذا شرع الله الحدود، وأن العبرة بكثرة أهل الفضل والدين والصلاة. فهل يقارن هذا مثلا بما يحصل في المجتمع الغربي الآن من الزنا حتى القاصرات والشذوذ، ما يسمونه بالشذوذ عمل قوم لوط، ومع البهائم والزنا الجماعي الذي يعني ارتكاس إلى أدنى الدرجات، فما هؤلاء كيف يحكمون؟ يعني هؤلاء أتباع الذين سجدوا وركعوا للغرب، تجدهم يعني يضخمون الأمر إذا وقع من شيء يسير من بعض أهل الإسلام، وهذا شيء طبيعي كل المجتمعات يقع فيه، وإذا وقعت أضعافه من الغرب تلمسوا له أبعد الأعذار، وهذا كله من الخنوع والخضوع الذي يسبحون فيه ويرتكسون فيه الحمأة التي تردوا إليها. قال وأن العبرة بكثرة أهل الفضل والدين والصلاح، وأما كونها رحمة فهذا يدركه من عايش قصص التائبين من أهل عصرنا، يا سلام. فإذا علموا أن من الصحابة رجالا ونساء من قد زنى سهل ذلك عليه أمر التوبة، والله أعلم. يعني يقال له حتى بعض الفضلاء حصل منهم هذا، كما قال الله عز وجل في حق المتقين، ومع ذلك قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فهي العبرة بهذا. طيب، حكم تلقين المقر ما يدفع الحد عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، رواه البخاري. أظن في رواية قال أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من امرأته حلالا، وهذا معناه أن الإنسان السلطان لابد أن يتثبت تماما، لأنه قد يكون قارب الزنا ولم يزني، إذا لم يجاوز الختان مهما فعل فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد، لا جلدا، يعني 100 جلدة لا يجلد 100 جلدة، لكن قد يجلد دون ذلك تعزيرا، وقد يجلد ما يعني خاصة إذا جاء تائبا، فيعني في التعزير طبعا قد يخفف عنه لأن التعزير اجتهادي، وكذلك ولا رجما طبعا من باب أولى، خاصة الرجم لأنه سيترتب عليه إزهاق الروح المسلمة، إزهاق وقتل النفس، فلا بد أن يكون بالحق لا بغيره، فيلقن ما يدفع الحد عنه. قد يقول قائل طيب هو قد يكون كاذبا، فلما يقال له هذا نقول خلاص هو أصلا ما ثبت المطلوب الستر وكذا، وأن يتوب فيما بينه وبين الله. إذا أصر بعد ذلك هذا أمر آخر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أمهد لكم حتى لا تصدموا يعني بما سيأتي، يعني لم يقل اللفظ الصريح في الجماع إلا في هذا الموضع كما سيأتي. طيب، قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمست. طيب، هذا في إيش؟ هذا نفس الحديث، هذا في البخاري. قال: من طريق وهب بن جرير أنه قال: حدثني أبي جرير بن حازم قال: سمعت يعلى بن حكيم، نسيت الآن هل هو حكيم أو حكيم، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ذكر حديثه تمام وقال: أنكتها لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. ولا يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ إلا في هذا، في النهاية يعني لما أصر يريد أن يتثبت تماما، فأتى باللفظ الصريح الذي لم يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله إلا في هذا الموضع، وسيذكر الشرح هذا. لماذا؟ مبالغة في صيانة الدم. ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما مع أنه في قصة ماعز رضي الله عنه، لأن فيه زيادة لم ترد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولأن فيه تسمية الرجل المبهم. أولا في إيضاح المبهم، لأنه هنا قال: أتى رجل من المسلمين. من هو؟ هو ماعز بن مالك كما بينه ابن عباس هنا. الشيء الثاني أنه ليس فقط رده وعرض عنه في الاعترافات، بل لقنه ما يسقطه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله: لعلك قبلت. ومما يتصل بهذا أن الحديث الآخر في الصحيحين أنه جاء رجل فقال: أصبت حدا يا رسول الله فأقم علي كتاب الله، فعرض عنه الرسول ما سأله، لما صلى قال: صليت معنا وكذا. لماذا؟ لأنه لم يحدد ما هو الحد، فهذا أيضا الاعتراف ليس بكامل. فنلاحظ أن الشريعة مبنية على الستر في هذه الأمور. حتى الذي يأتي يعترف بالزنا أكيد أنه في طرف آخر، ما نقول له من الطرف الآخر، من الطرف الآخر، لا، ما نسأل عن هذا، الأصل هو الستر الآن. قال: الوجه الثاني في شرح الفاضي، قول: لعلك قبلت، حذف المفعول للعلم بأي قبلتها، والمراد المرأة التي زنى بها. قوله: أو غمزت، الغمز بالغين المعجمة، هو الإشارة بالعين والحاجب، ويطلق على الجس واللمس باليد أو وضع اليد على عضو الغير، يعني لمستها، استمتعت بها بلمس فقط مثلا باليد ونحو ذلك. قوله: أو نظرت، أي لعلك لم يقع منك زنا حقيقة، زنا حقيقة، وإنما أطلقت الزنا على القبلة أو اللمس والنظر. وقد ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي رواية: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وقد بوب البخاري على حديث أبي هريرة: باب زنا الجوارح دون الفرج. قال الحافظ: أي إن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج، بل يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره إلى آخر كلامه. وقال ابن بطال: سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي، انتهى. لكن يظهر لي أن حمل النظر أي مطلق النظر هذا بعيد، فلعله يقصد مثلا نظرت إليها هارية أو يعني زيادة، أما النظر الذي في الطريق هذا ينظر إليها بشهوة فقط ثم يأتي ويقول أنا زنيت وأقم فيها الحد، يبدو لي أن هذا الحمل بعيد حسب ما يظهر لي، والله أعلم، بحتاج إلى مراجعة يعني المزيد من الشرح. قوله: لا يكني، لو ننظر ماذا يعني قال الحافظ في قوله ونظرت، معنى الأصل يعني أن الشيخ طبعا يرجع إلى الحافظ في الغالب. قوله: لا يكني، يفتح بفتح الياء التحتانية وسكون الكاف من الكناية. قوله: كان يكني، هذا أفصح من كنا يكني، والناس يستعملون كنا يكني في الغالب حتى في أبو فلان وكذا، فالأفصح للتخفيف كان يكني. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم تلفظ بالكلمة المذكورة التي ذكرها الشيخ في الزيادة الجماع الصريح هذا، ولم يكني عنها بلفظ آخر، مع أن الغالب أنه يكنى عنها لفظ الجماع، المس، الوطء، نادر جدا ما يأتي بلفظ الصريح، بل لا يعرف إلا في هذا الحديث فقط. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن النظر إلى المرأة التي لا تحل قد يسمى زينا، ولكنه لا حد فيه، طبعا هذا بناء على ما فسر به الشيخ. الوجه الرابع في الحديث دليل على أنه ينبغي التثبت والتبين في أمر من جاء معترفا بالزنا تائبا، لأن العادة أن صاحب الفاحشة يستتر ولا يظهر أمره أو لا يظهر أمره، فإذا جاء تائبا وجب التثبت خشية أن يكون في عقله الأعلى ولا يظهر أمره. فإذا جاء تائبا وجب التثبت خشية أن يكون في عقله شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمجرد إقراره بالزنا، وإنما سأله عن عقله، ثم قال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحته، فلم يجد منه ريح خمر كما في حديث بريدة رضي الله عنه، ثم سأله لعله أطلق لفظ الزنا على التقبيل أو الغمز أو النظر. كل هذا استثبات وتبين، بل استفهمه صلى الله عليه وسلم بلفظ لا أصرح منه في المطلوب، وهو لفظ كذا ذكره الشيخ، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته، ولم يسمع منه إلا في هذا الموطن. كل هذا مبالغة في التثبت، ويصلح أيضا مبالغة. ودليل على أن إذن ودليل معناه أحسن مبالغة، مبالغة في التثبت، ودليل على حرص الشريعة على صيانة الدماء. الوجه الخامس في الحديث دليل على جواز تلقين المقر الرجوع عن إقراره واعتذاره بشبهة يتعلق بها، لقوله لعلك قبلت، وأنه يقبل رجوع عن ذلك، ولولا أنه يقبل رجوعه لما كان لتلقينه ذلك فائدة، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم. وجاء في الحديث أنهم لما رجموه، أنه لما وجد مس الحجارة وكذا كأنه جرى، فجروا وراءه ورموه وقتلوه، وقد قيل حفر له، وقد أشار الشيخ إلى الاختلاف في هذا فيما سبق، ولا أدري هل سيأتي معنا أو لا، لا أذكر سوف يأتي هل سيأتي أو لا. فهذا كأنه قال لهم لو أنكم تركتموه أو كذا، لماذا؟ لأنه بالإقرار ثبت، أما الذي يثبت بالبين أو كذا شيء آخر، لا يترك. فما أدري هل سيأتي معنا إن شاء الله أو لا. طيب، قال: إلا أن المالكية لا يرون تلقين من اشتهر بالمحرمات، والله تعالى أعلم. يعني كأنهم رأوا أنه يفصل على حسب حال الإنسان، فإذا كان الإنسان مشهورا بالشر وما إلى ذلك فلا يلقن، بل يقام عليه الحد مباشرة، وإذا كان غير مشهور بالشر فيلقن. لكن قد يقال إنه لما اعترف يعني جاء تائبا وكذا، فهذا مما يشعر بتحسن حاله، والله أعلم. كان ينبغي أن نأخذ الثالث، لكن لعلنا نقف هنا، ونحاول أن نجتهد أن نختم هذا المجلد قبل رمضان إن شاء الله، حتى لو هناك عطلة في آخر يعني شعبان قبل رمضان مباشرة، ننظر إذا تيسر يعني شيء من الاجتهاد فيها أو قبلها. المهم نحاول نأخذ مجالس فيها شيء من طول، بس اليوم أنا عندي شيء سأتوقف هنا، ونحاول نبدأ أيضا في الموعد على حسب القدرة، وإن شاء الله أسأل الله أن ييسر وأن ينفع وأن يبارك وأن يتقبل من الجميع، حتى يكون بعد العيد إن شاء الله نشرع في المجلد الأخير من الأحكام، هو التاسع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.